قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وصلنا إلى الحديث 21 من 40 النووية للإمام النووي الشافعي رحمه الله. قال عن أبي عمرو وقيل أبي عمرة سفيان بن عبد الله رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله كم قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك؟ قال قل آمنت بالله ثم استقم. رواه مسلم. هذا الحديث حديث جامع لخصال الخير كلها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم عليه الصلاة والسلام، فلذلك قل للصحابي قل لي في الإسلام أي في شريعة الله عز وجل قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك، أي أن يكون هذا الكلام فاصلا وأن يكون جامعا ومانعا ولا أسأل عنه أحدا غيرك. قال بعض أهل العلم وهل يجوز له أن يسأل غير النبي صلى الله عليه وسلم في زمان النبي عليه الصلاة والسلام؟ الجواب نعم يجوز، يجوز يسأل من هو أعلم منه من الصحابة رضي الله عنه، والصحابة من علماء ومن فقهاء، ولا شك أن علم الصحابة علم غزير، فكانوا يتناقشون فيما بينهم للوصول إلى الحق، لكنه أراد من النبي عليه الصلاة والسلام قولا فاصلا لا يسأل عنه أحدا غير النبي عليه الصلاة والسلام. نعم قول أبدا لا أسأل عنه أحد غير النبي. الأولى قل آمنت بالله، ثانية ثم استقم. لكن ما هو معناها؟ ما معنى قل آمنت بالله ثم استقم؟ هاي تحتاج إلى تأني. الإنسان يتأنى في فهم أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام. فلذلك صور أن قل آمنت بالله هذا محل الإيمان وهو القلب، ثم استقم وهذا إيش على طاعتي وهذا عمل الجوارح. وهذا الحديث جمع بين أعمال القلوب وأعمال الجوارح كلها، جمع بين الآن إحنا عندنا الإيمان قول وإيش وعمل، قول وعمل، قول إيش؟ قول القلب أول شيء، قول القلب، قول اللسان، هذا أصل الإيمان يسمونه، وهو قول القلب، قول اللسان، والعمل عمل القلب وعمل الجوارح. صار عندنا الإيمان قول وعمل. قال شيخ الإسلام فهو قول القلب واللسان وعمل القلب والجوارح. بالواسطية قال قول وعمل، فهو قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح. بعض أهل العلم قالوا هاي كلمة اللسان مقحمة في التعريف. ما هو السبب؟ قالوا لأن اللسان من الجوارح، قالوا هو نفس الشيخ الإسلام أيضا نفس الشيء في المجلد السابع مجموع الفتاوى قال فهو قول وعمل فهو قول القلب واللسان وعمل القلب والجوارح. عندنا القلب إلى قول وإلى عمل. ما هو قول القلب؟ هو إقراره وتصديقه وإذعانه وانقياده، هذا قول القلب. زين شنو عمل القلب إذا هذا قول القلب؟ المحبة، الرجاء، الخوف، الرهبة، الرغبة، الخشوع، الخشية، الإنابة، التوكل، كل أعمال القلب. فإذا القلب له قول وله عمل. زين إذا وقول اللسان، قول اللسان بالشهادتين أصل الإيمان. أصل الإيمان قول اللسان هو النطق بالشهادتين حتى تدخل بالإسلام. زين ما هو عمل الجوارح؟ عمل الجوارح يدخل في عمل اللسان. ما هو عمل اللسان؟ ذكر الله عز وجل، قراءة القرآن، الصلاة، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ما هو عمل الجوارح؟ الصلاة، الحاج، الطواف، الجهاد في سبيل الله، عمل الجوارح. فصار عندنا القول القلب واللسان وعمل اللسان وإيش والجوارح والقول. طبعا قول اللسان قلنا هو التلفظ إيش بالشهادتين. فلذلك قل آمنت يشمل قول اللسان، قل آمن يشمل قول اللسان وقول القلب كما قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله. قال العلماء قول القلب هو إقراره واعترافه، هذا كل إيش قول القلب. وآمنت بالله أقررت به على حسب ما يجب علي من الإيمان بوحدانيته، ألوهيته، ربوبيته، أسمائه وصفاته، هذا كل من ضمن الإيمان بالله عز وجل. الإيمان بالله كم قسم؟ قسم أربعة: إيمان بوجود الله، إيمان بربوبية الله، إيمان بألوهية الله، إيمان بأسمائه وصفاته سبحانه وتعالى. الإيمان هو ليس بالتحلي ولا بالتمني، ولكن ما وقر في القلب وصدقته الأعمال. يعني هل مجرد القول واحد يقول والله أني مؤمن، أنا مؤمن بالقلب، كل هذه عقيدة، عقيدة رديئة، هذه عقيدة رديئة، قول والله الإيمان بالقلب. والعمل، العمل ركن بالإيمان، لأن الأعمال هاي اللي جاي تعملها أنت من الإيمان. أعمالك هاي أعمال إيمان أهل الإيمان، تجي للصلاة وتروح وتتوضأ وتصلي وتصوم وتصدق وتحج وتزكي، كل أعمال أهل الإيمان. فلذلك قالوا قول وعمل. يصير نقول بس الإيمان بس قول؟ لا، هذا ما يصير، هذا خطأ. وثاني شيء هذه عقيدة فاسدة، عقيدة أهل الإرجاء أن الإيمان بس قول. أو بعض الناس تقول لي يا فلان أنت ليش ما تصلي؟ ليه؟ يقول لك الإيمان بالقلب وأنا أحسن من أهل الصف الأول. قل له هذا كلامك باطل. والدليل قل آمنت بالله ثم استقم. شنو يعني استقم؟ على الشريعة، على على على العمل. لأن ما في القلب لابد أن تظهر آثاره على الجوارح، لأنه ألا وأن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. وحتى يخطئون أن القلب ملك والجوارح جنود. قول الشيخ ابن عثيمين هذا أبدا ما يستقيم. يقول كم من ملك يأمر رعيته بشيء ولا يطيعونه. كثير لو قليل، كثير الملك يأمر والناس ما تطيع. صحيح لهم صحيح. لكن القلب إذا أمر الجوارح وجب عليها أن تذل وتنقاد. وجب عليها. ليش؟ لأنه إذا صلحت صلح الجسد كله، إذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فإذا الأعضاء هذه وجب عليها أن تنقاد للقلب، فلذلك قول الإيمان بالقلب هذا عقيدة فاسدة وليس بصحيحة. قال الشيخ العثيمين يقول: فهاتان الكلمتان آمنت بالله ثم استقم جمعتا الدين كله. فلذلك انظر، الإيمان ايش يتضمن؟ الإخلاص لله عز وجل في العبادة، والاستقامة تتضمن التمشي على شريعة الله عز وجل، فتكون أنت قل آمنت بالله حققت الإخلاص، وثم استقم حققت المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، والعمل لا يقبل إلا شرطين، إيش؟ الإخلاص وبعدين المتابعة. فقل آمنت بالله، ها؟ إيش؟ يتحقق الإخلاص، وثم استقم يتحقق المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال هاي الكلمة الجامعة: قل آمنت بالله ثم استقم، استقامت الأمور. فلهذا قال الله عز وجل: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، إيش؟ تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. تمام. وقال الله عز وجل: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا. فلذلك الاستقامة على الدين يعني استقامة على الشريعة، استقامة على أمر الله عز وجل بفعل الأوامر وترك النواهي. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذا الحديث وهو حديث جامع: إذا آمن الإنسان وحقق الإيمان والتوحيد، وحقق بالجملة الثانية الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم، فهو على خير عظيم. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا.